هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. I'm

هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض.